بعض الأشرطة الإسلامية أو الأشرطة الإسلامية والمحاضرات الدينية وأفلام الجهاد الفيديو. الحكم في مشاهدة النساء لهذه الأفلام حيث أنهن شهدن الرجال في هذه الأفلام. وما رأي سماحتكم بمشاهدة الرجال لبعض الأفلام التي يعرض فيها النساء خاصة الأفلام أفلام المجاعة؟ المجاعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.